قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل بلد يعني رأوا الهلال فإنه يلزمهم الصوم، لزم الناس، الناس عموما يعني كل المسلمين يلزمهم الصوم. وقوله إذا رآه أهل بلد، المراد أهل بلد هم أهل للرؤية، يعني ليس المراد كل أهل بلد، لا، المراد إذا رآه أهل بلد ممن إيش يعتد برؤيته. فلو أتى رجل من أهل بلد وقال إني رأيت الهلال وهو ضعيف البصر أو ليس موثوقا بخبره، يعني كان فاسقا، هل يقبل أو لا؟ لا يقبل. إذن المراد بقوله إذا رآه أهل بلد أي ممن تثبت رؤيتهم أو يعتد برؤيتهم. قال: لزم الناس كلهم الصوم، فإنه يلزم الناس أن يصوموا جميعا. فلو رؤي مثلا في القصيب يلزم من في جميع أقطار الدنيا أن يصوم، لزم الناس كلهم الصوم. وظاهر كلامه رحمه الله لزم الناس كلهم الصوم سواء اتفقت المطالع أم اختلفت، يعني يلزم جميع الناس وجميع البلدان أن يصوموا برؤية أهل هذا البلد سواء اتفقوا معهم في المطالع أو اختلفوا في المطالع. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، بل بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد الشهر فليصمه، والخطاب هنا عام لجميع المسلمين. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، والخطاب إيش للأمة جميعا، خطاب للأمة جميعا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، أو الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وكذلك الصوم يوم يصوم الناس. وعللوا ذلك، علّلوا ذلك يعني وجوب فيما إذا رآه أهل بلد أنه يلزم جميع المسلمين الصوم، قالوا إن هذا أقرب إلى الائتلاف، يقرب إلى الائتلاف والاتفاق، لأن هذا فيه إظهارا لاتفاق المسلمين وائتلافهم، وأنهم على يد واحدة يصومون جميعا ويفطرون جميعا، مفهوم؟ إذن إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع المسلمين إيش الصوم لهذه الأدلة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولحديث: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وعلى قياسه: الصوم يوم يصوم الناس. ولأن إيش إيجاب الصيام في هذه الحال أقرب إلى الاتفاق والائتلاف، لأن هذا يظهر أن المسلمين متفقون وأن كلمتهم واحدة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وهم يد على من سواهم، هم يد واحدة. طيب، وذكرنا أن ظاهر كلامه رحمه الله سواء اتفقت المطالع أم اختلفت. وقال بعض العلماء إنه إذا رؤي في بلد لزم الناس الصوم ممن يتفقون معهم في المطالع، أما مع اختلاف المطالع فلا يجب الصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، فالمطالع تختلف من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد. وقياسا على يعني قاس رحمه الله دخول رمضان وخروجه على الصلوات، كما أنه إذا وجبت صلاة الظهر هنا هل يجب على أهل مكة أن يصلوا؟ لا، يختلف. وكما أنه إذا أفطرنا نحن هنا في القصيم هل يجوز لأهل مكة أن يفطروا؟ لا. إذا أمسك أهل المشرق هل يجب على أهل المغرب أن يمسكوا؟ لا. فإذا كان إذا كانت المسألة يختلف بها، يعني تختلف بالتوقيت اليومي، فكذلك التوقيت الشهري، مفهوم؟ هنا أو لا؟ نقول القول الثاني في المسألة أنه إذا رؤي في بلد لزم إيش الناس الصوم ممن يتفقون مع هذا البلد الذي ثبتت فيه الرؤية في المطالع، ممن يتفقون معهم في المطالع، وأما مع اختلاف المطالع فلا يلزم الصوم. وقاسوا ذلك على التوقيت اليومي، فقالوا إنه كما أنه لا يلزم الفطر والإمساك والصلاة في التوقيت اليومي فكذلك بالنسبة للتوقيت الشهري. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المطالع تختلف باتفاق أهل العلم باتفاق أهل المعرفة. والمشهور الآن والعمل في الأزمنة الأخيرة على أن لكل بلد رؤية، كل بلد له رؤية، مفهوم ولا؟ ولو اختلفت المطالع، يعني الآن كل بلد لهم رؤية. فمثلا الآن جنوب المملكة هو من حيث الرؤية قد يختلف عن شمال المملكة، ومع ذلك إذا ثبت في الجنوب صاموا في الشمال، وإذا ثبت في الشمال صاموا في الجنوب، بل تجد بلدان يعني تجد بلدين متجاورين هؤلاء يصومون وهؤلاء لا يصومون، مع أن الفرق بينهما ليس هناك مسافة، يعني لا تختلف فيه المطالع، لكن العمل على أن إيش على أن لكل بلد رؤية. طيب، ثم قال رحمه الله ويصام برؤية عدل، يصام برؤية عدل، برؤية الباء هنا للسببية، يعني بسبب رؤية عدل، وقوله برؤية هذا مصدر مضاف لفاعله، يعني بسبب رؤية عدل. والعدل ضده المعوج، وهو من استقام في دينه ومروءته، هذا العدل، العدل هو المستقيم في دينه وفي مروءته. الاستقامة في الدين بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا العدل في الدين، العدالة في الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. طيب، مثلا الغيبة، النميمة، الغيبة حكمها كبيرة على الصحيح، كبيرة على الصحيح، وأن كان بعض العلماء يرى أنها من الصغائر لكنها كبيرة على الصحيح، وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله كما سبق لنا في كلام ابن عبد القوي، يقول رحمه الله وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. طيب، الكذب كبيرة، طيب إذا والصغائر لا ليس لها حد، الصغائر ليس لها حد. طيب، هذا العدل في الدين، العدالة في الدين. طيب، العدالة في المروءة، العدالة في العدل في مروءته أن لا يفعل ما يخل بالمروءة، بأن يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه، يترك ما يشينه. والمروءة تختلف، يعني ذكر الفقهاء من خوارم المروءة أمورا كثيرة، لكنها في زمن الحاضر تختلف. قالوا لو مد رجله بين جالسين سقطت مروءته ولم تقبل شهادته، لو كشف ما العادة ستره سقطت مروءته، لو جلس في وسط المجلس في وسط الحلقة سقطت مروءته، لو أكل في السوق سقطت مروءته، كثير من الأمور. لكن المروءة حقيقة تختلف باختلاف البلدان، هي مثل الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوة وضعه، يعني تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأحوال. فالعدل الضابط فيه قصد المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يقبحه ويشينه في عرف الناس، هذا هو العدل على المشهور من المذهب. ما هو؟ من استقام في دينه ومروءته، في الدين لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، وفي المروءة يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه. ولو مشينا على هذا القول لم نجد عدلا في وقتنا الحاضر إلا نادر. ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمه الله شروط القاضي قالوا يشترط في القاضي 10 صفات، ذكروا هذه الشروط. قال شيخ الإسلام، نقل الشيخ منصور رحمه الله في شرح هذا، قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين. يعني مثلا إذا ما وجدنا هذه الشروط، هل نقول يترك الناس بدون قضاء؟ يشترطون أن يكون مثلا مجتهدا، سميعا، بصيرا، متكلما. قد تجد مثلا متكلما، سميعا، بصيرا، قويا، من غير عنف، لينا، من غير ضعف، لكن ليس عنده اجتهاد. والاجتهاد عندهم أن يحفظ من القرآن ومن السنة، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ، ولهذا قالوا مجتهدا ولو في مذهبه. هل إذا لم نجد مثلا إنسان يقوم بهذه الأمور، يعني مجتهد غاية الاجتهاد، يقول يترك الناس بلا قضاء؟ لا. ولهذا قال الشيخ الإسلام هذه الشروط، يعني شروط القضاء، تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين. طيب، والقول الثاني في العدل أن العدل من اعتبره الناس عدلا، يعني من قبله الناس ورضوا قوله، هذا هو العدل. يعني من كان الناس يرتضون قوله ويعتبرونه عدلا فهو عدل، سواء في باب الشهادات أو في باب القضاء. يعني من اعتبره الناس عدلا فهو عدل. طيب، يقول رحمه الله ويصام برؤية عدل. ولو قال المؤلف زاد رحمه الله برؤية عدل موثوق بخبره لكان أولى، موثوق بخبره لكان أولى. لماذا أولى؟ لأن العدل قد يكون عدلا لكن يتوهم، فلا يوثق بخبره. قد يكون الإنسان عنده ديانة، مستقيم في دينه وفي مروءته، لكن عنده أوهام، فيقول مثلا رأيت الهلال وهو ضعيف البصر، رأيت دخول رمضان وهو مثلا توهم، فلا بد أن يكون موثوقا بخبره لأمانته ولبصره. يعني إذا نقول يصام برؤية إيش؟ من يوثق بخبره لأمانته وبصره. يشترط في الشاهد، يعني تبين الآن أنه يشترط في من يرى هلال رمضان أن يكون عدلا، بالغا، عاقلا، مسلما، موثوقا بخبره لصدقه وأمانته. هذه شروط الشاهد. يشترط في من يشهد بدخول هلال رمضان أو غيره من الشهور شروط: أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، موثوق بخبره لصدقه وأمانته. لا بد أن يكون عاقلا، المجنون لا يقبل خبره، بالغا، لأن الصغير أيضا لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته. نعم، يقبل التحمل إذا تحمل وهو صغير وأدى بعد البلوغ قبلت روايته، لكن كونه يروي الحديث أو الكلام وهو دون البلوغ هذا لا يقبل. أيضا مسلما الكافر لا يقبل، لأنه يعني غير موثوق. موثوق بخبره لصدقه وأمانته، يعني أن لا يكون ممن عرف بماذا؟ بالكذب. لأمانته وبصره، قد يكون إنسان عدل قوي يعني في الدين، لكن عنده ضعف في البصر. ذكر صاحب الفروع أو غيره أن رجلا شيخا كبيرا أتى إلى القاضي وقال إني أشهد أني رأيت الهلال. فقال إن الناس توهم جايين ما شاهدوا شيء، رجال يوثق بهم وبقوة أبصارهم. قال أنا رأيته، أحلف على ذلك أني رأيت الهلال. فلما شدد على القاضي قال أين رأيت الهلال؟ قال في المكان الفلاني. فذهب إلى هو وإياه إلى المكان، فقال هذا الشيخ انظر شوف الهلال. قال وين؟ نظر لم يجد شيئا، فمسح على جبينه وإذا به شعرة بيضاء يشوفها حسبه هلال، يشوف الشعرة ذي ويظن أنها هلال رمضان. لما مسح عليه قال تشوف شيء؟ قال لا ما شوف. واضح. فالإنسان مهما كان قد يهم. طيب، يقول رحمه الله يصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني ولو كان الرائي للهلال أنثى، لأن هذا من باب إيش؟ ليس من باب الشهادة، وإنما هو من باب الخبر الديني. والخبر الديني تستوي فيه المرأة وغيرها، بدليل قبول رواية المرأة الحديث. لو قلنا إن الرواية لا بد فيها من الذكر لأسقطنا أحاديث أمهات المؤمنين، لكن نقول هنا في هلال رمضان تقبل شهادة الأنثى، لأن هذا خبر ديني فهو كالرواية. وهل تقبل شهادة العبد؟ نعم، لأن إذا قلنا خبر ديني لم نشترط التعدد، ولم نشترط الذكورية، ولم نشترط الحرية. لاحظوا، إذا قلنا إن الشهادة بدخول رمضان خبر ديني فلا تشترط الذكورية ولا التعدد ولا الحرية، فتقبل شهادة العبد، لأن هذا من باب الرواية. ومعلوم أن الأحاديث، كثير من الأحاديث رويت عن مملوكين. إذن تقبل شهادة أنثى في دخول رمضان، لأن هذا من باب الخبر الديني، من باب الخبر الديني فتقبل. طيب، في غير رمضان هل تقبل شهادة المرأة؟ لا تقبل. في دخول شوال وبقية الشهور لا يقبل إلا ذكران، وبلفظ الشهادة أيضا، يقول بأن يقول نشهد أننا رأينا هلال شوال. فلو أتت أربع نساء وقالت نشهد أننا رأينا هلال شوال لا يقبل. نعم. طيب، يقول ولو أنثى، ولو إشارة خلاف، يعني ولو كان الرائي أنثى، وعلّلوا ذلك بأن هذا من باب الرواية، من باب الرواية، واضح؟ فتقبل فيه شهادة المرأة، هذا من باب الخبر الديني فهو كالرواية، تقبل فيه شهادة المرأة. فالخبر الديني لا يشترط فيه التعدد، بل يقبل فيه خبر الواحد إذا كان عدلا. ولهذا الناس يحكمون بدخول الوقت بأذان المؤذن الواحد، يحكم بدخول الوقت بأذان المؤذن الواحد. فإذا هلال رمضان يثبت بماذا؟ برؤية عدل، ولو كان الرأي أنثى، لأن هذا من باب الخبر الديني الذي تقبل فيه الأنثى. وعلم من قوله ويصام برؤية عدل أنه لا يفطر برؤية عدل واحد، وهو كذلك. فصيام رمضان يثبت بواحد، لكن الإفطار يعني هلال شوال وكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بذكرين عدلين، بشهادة ذكرين عدلين، وأن يكون ذلك بلفظ الشهادة بأن يقول نشهد أننا رأينا الهلال. فلو قال إنا رأينا الهلال لم يقبل. إذن الشروط في بقية الشهور ما هي؟ أن يكون رجلين وعدلين، وأن يكون بلفظ الشهادة، ثلاثة شروط لا بد أن يكون من ذكرين عدلين بلفظ الشهادة. فلو شهد رجل وامرأتان لم تثبت، يعني لو شهد بدخول شوال وبدخول ذي الحجة وبدخول ذي القعدة فإنه لا يثبت الشهر، لا بد من ذكرين وأن يكون عدلين وأن يكون ذلك بلفظ الشهادة. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهذا الحديث اشتمل على الشروط، من قوله إذا شهد يدل على أنه لا بد من لفظ الشهادة، وقول إذا شهد شاهدان هذا لفظ مذكر يدل على أنه لا بد من أن يكون الشاهد ذكرا، فصوموا وأفطروا. إذن لا بد في بقية الشهور من ذكرين عدلين بلفظ الشهادة. طيب، هذا الحديث إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ما الذي أخرج هلال رمضان حيث قالوا إنه يقبل فيه الواحد؟ الذي أخرج ذلك حديث ابن عمر حينما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قالوا فالأصل أنه لا يقبل بدخول الشهر ولا خروجه إلا أن يقبل بشهادة عدلين ذكرين، لكن خرج هلال رمضان بحديث ابن عمر. طيب، الأنثى قالوا إن هذا خبر ديني، إن هذا من باب الخبر الديني، وعللوا بتعليل أيضا، قالوا إن التهمة متوقعة في خروج رمضان لكنها لا تتوقع في دخول رمضان، يعني إنسان إذا شهد بشوال يتهم، قد يتهم أنه يريد التخلص من الصيام، لكن لا أحد يشهد بدخول رمضان وهو لم يتثبت. واضح؟ إذن لا بد في بقية الشهور من شهادة ذكرين عدلين بلفظ الشهادة. طيب أن يكون بلفظ الشهادة، يقول لأن في الحديث إذا شهد شهدان، وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون بلفظ الشهادة بل يكفي الإخبار، بل يكفي الإخبار. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة المبشرين إنهم في الجنة ولا أشهد، قال رحمه الله إذا قال ذلك فقد شهد. وهذه المسألة حكي فيها الإجماع على أن بقية الشهور لا يقبل فيها إلا شهادة ذكرين عدلين. وفي قول في مذهب أحمد وهو رواية عنه رحمه الله أنه يقبل في كل الشهور واحد ذكر واحد. طيب، قال رحمه الله فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، فإنهم في هذا الحال إذا أتموا اليوم 30 يصومون من الغد ولا يفطرون. مثاله: شهد رجل أنه رأى هلال رمضان وهو عدل، فحكم الحاكم بشهادته وصاموا. لما كان يوم 30، يوم 30 من شعب من رمضان، تراءوا الهلال بعد غروب الشمس يوم 30، ولم يروا الهلال، حينئذ يقولون يصام من الغد. فكم يصومون؟ 31 يوما. لماذا؟ مع أن رمضان قد ثبت. قالوا إنه إن هذا من باب الاحتياط، يعني إن الصوم هنا ثبت احتياطا، ثبت احتياطا وليس يقينا. والأصل ماذا؟ الأصل بقاء رمضان، فالأصل بقاء رمضان. إذن إذا صاموا بشهادة واحد فلم يرى الهلال فإنهم يبقون على صومهم حتى يرى الهلال ولو تجاوزوا 30. طيب، لو تجاوزوا 31، يعني شهد رجل بدخول رمضان وحكم الحاكم أن غدا رمضان، صاموا اليوم الأول والثاني والثالث، يوم 30 لما غربت الشمس، 30 من رمضان غربت الشمس، تراءوا الهلال ما رأوه، نقول يجب عليكم من الغد أن تصوموا. لماذا؟ مع أنهم صاموا 30 يوما. قالوا اليوم الأول الذي صيم إنما صاموه احتياطا، احتياطا، لأنه ما ثبت إلا بشهادة واحد، فربما أن هذا الشاهد ربما أنه وهم، لكننا حكمنا بشهادته من باب الاحتياط للصوم والاحتياط للعبادة. والقول الثاني في المسألة أنه يجب الفطر، أنه يجب الفطر، وأنه يحرم عليهم أن يصوموا، وذلك لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، لا يمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، ثم قال والشهر هكذا وهكذا، وخنس بأصبع يعني 29. فالشهر لا يمكن إما 29 يوما أو 30 يوما. وهذا ورمضان قد ثبت شرعا أن هذا اليوم الأول أنه من رمضان، إذن فدخول رمضان قد ثبت شرعا، وما دام ثبت شرعا فإنه يعمل به. واضح؟ طيب، قال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، هذه من أهوى من الأولى، صاموا لأجل غيم. إذا كان مثلا ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، فالمذهب أنه يجب الصوم احتياطا، صاموا من الغد احتياطا على أنه اليوم الأول من رمضان. لما كان يوم 30 بعد غروب الشمس تراءوا الهلال فلم يروه، في هذا الحال يجب عليهم أن يصوموا من الغد. لماذا؟ لاحتمال أن اليوم الأول الذي صاموه لم يكن من رمضان، فهنا ألزمناهم بصوم اليوم الأول من باب إيش؟ من باب الاحتياط، فيحتمل أن اليوم الأول من رمضان لم يكن إلا في اليوم الثاني، وإذا كان في اليوم الثاني يكون يوم 30 بالنسبة لهم هو اليوم 29، فيلزمون بصيام الغد. مفهوم؟ طيب، والقول الثاني في هذه المسألة، وأصل هذه المسألة لا ترد على القول الراجح، هذه المسألة لا ترد على القول الراجح. لماذا؟ لأن القول الراجح أنه إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قتر أنه يحرم الصوم، وأن هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. واضح؟ فهذه المسألة أي قوله أو صاموا لأجل غيم لا ترد على القول الراجح. لكن لو مثلا قدر أنها وردت فنقول يجب الفطر، لأننا مدام حكمنا قلنا أوجبنا الصيام على الناس، فنحن حكمنا بأن هذا اليوم من رمضان، وحينئذ إذا مضى 30 يوما وجب الفطر. نعم، يقول رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام، أو رأى هلال شوال صام. من رأى، من اسم موصول يفيد العموم، سواء كان الرائي ذكرا أم أنثى. لماذا؟ لأننا سبق أن رؤية الأنثى مقبولة في دخول رمضان. فمن رأى وحده هلال رمضان، وقوله وحده أي منفردا عن الناس، سواء كان انفراده في المكان أو انفرد بالرؤية. مثال الانفراد بالرؤية أن يكون في البلد ويراه دون غيره، ويرى الهلال دون غيره، الحكم هنا يجب عليه الصوم. كذلك لو انفرد في المكان بأن كان في برية وليس عنده أحد ورأى هلال رمضان فإنه يجب عليه الصوم. طيب، المسألة الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى. طيب، وقوله ورد قوله أي رده الحاكم، سواء رده لفسق المخبر به أو لجهالته بالحال. ورد قوله سواء رد الحاكم قوله لفسقه، يعني فسق المخبر، أو لجهالة الحاكم بحال المخبر، فإنه يجب عليه في هذا الحال أن يصوم. لماذا؟ قالوا لأنه رأى هلال رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهذا يصدق عليه أنه رأى رمضان، ولقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن يجب عليه الصوم لأنه ثبت أن غدا من رمضان في حق هذا الرأي، فهو رأى هلال رمضان فيثبت له أحكام رمضان. طيب، يقول أو رأى هلال شوال فإنه في هذا الحال يجب عليه الصوم. مثاله رجل رأى في يوم 29 من رمضان رأى الهلال هلال شوال، وش يجب عليه؟ أن يصوم، ولم يحكم الحاكم بشهادته، يعني الحاكم رد قوله أو كان في مكان بعيد، فيجب عليه الصوم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فالناس عندهم من الغد أنه رمضان، فيجب عليه أن يوافق الجماعة. طيب، إذن إذا رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم، وإذا رأى هلال شوال وجب عليه أيضا الصوم. وقال بعض العلماء إنه إذا رأى هلال شوال وكان ذلك في ليلة الثلاثين، سيما إذا كان في ليلة الثلاثين مثلا، فإنه يجب عليه الفطر سرا، يجب عليه أن يفطر، لكن يفطر سرا. واضح؟ إذن إذا رأى هلال رمضان صام احتياطا، وإذا رأى هلال شوال أفطر، لكن يكون فطره سرا. واضح؟ ولهذا ذكر ابن عقيل رحمه الله قاعدة في الفطر سرا، قال كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يجب عليه أن يفطر سرا، كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يجب عليه أن يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. المريض مثلا لو كان إنسان مريض بالكلى قال له الطب لا تصوم، هل يجوز له مثلا أن يشرب من البرادات التي في الشوارع؟ لا يجوز. وكذلك المسافر، لو أن رجلا قدم إلى بلد وهو قد أفطر، لا يجوز له أن يجاهر بالفطر، بل يفطر سرا. وفي ذلك فائدتان: يعني في كونه يفطر سرا فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا يتهم، والفائدة الثانية المحافظة على حرمة الزمن، زمن إيش؟ زمن رمضان، لأن رمضان له حرمة. فالفطر سرا له فائدتان، الفائدة الأولى أن الرجل لا يتهم، لا تلحقه التهمة، والفائدة الثانية لئلا تزول حرمة الزمن، زمن رمضان. إذن نقول في هذه خلاصة المسألة أن من رأى هلال رمضان ورد قوله وجب عليه أن يصوم، لأنه تبين أن غدا إيش؟ رمضان في حقه. وأما من رأى هلال شوال فالمذهب أيضا أنه يصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس. وقال بعض العلماء يفطر لكن سرا لئلا يخالف الجماعة. طيب، ذكرنا فيما سبق من رأى وحده، قلنا إن قوله وحده سواء كان منفردا في مكان أو منفردا بالرؤية. ما ذكر فيما سبق هذا في من انفرد بالرؤية، أما لو انفرد بالمكان، يعني لو رأى في مكان ليس فيه أحد، فقال بعض العلماء ينبغي أن يصوم فيما إذا كان هلال رمضان، وأن يفطر فيما إذا كان هلال شوال قولا واحدا، لأنه حينئذ لا يكون مخالفا للجماعة. ففرقوا بين الانفراد بالرؤية والانفراد في المكان. إذا انفرد بالرؤية نقول في رمضان يجب عليه الصوم لعلمه أنه من رمضان، وفي شوال يجب عليه الصوم لأنه تبع للناس. طيب، إذا كان منفردا في مكان فإنه حسب رؤيته، إن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، وإن رأى هلال شوال وجب عليه الفطر. وقالوا ينبغي أن يكون هذا قولا واحدا في المسألة، لأنه حينئذ لا يعد مخالفا.